ما معنى الغلو في الدين؟ الغلو في الدين الزيادة، يقول غلو في القدر إذا زادت بسبب النار اللي تحتها، الغلو معناها الزيادة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما كما كان قال لكم الغلو في الدين. الله لقد قال: لا تعبدوا، لا تغلوا في دينكم، لا تزيدوا، يعني لا يزيد على ما شرع الله. مثل محبة الأنبياء حق، محبة الصالحين حق، إذا زاد في هذا حتى يدعوهم مع الله، حتى يدعوهم مع الله، حتى يستغيث بهم، حتى ينزل هذا غلو، هذا غلو. نحبهم ونطيع الله جل وعلا بطاعة في أمر نبيها ونساء نهجهم، لكن لا نزيد حتى نعودهم مع الله. لا، نحب الأنبياء ونحب الصالحين، لكن لا نزيد، لا نغلو حتى نجعلهم آلهة مع الله. لا، ولكن نتبع الرسل، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قالوا ما جاءوا به من دون غلو، من دون زيادة، لأن العبادة حق الله سبحانه وتعالى. كذلك من دون غلو في قبورهم، ما نبني عليها المساجد ولا نحط لها الكتاب ولا ندعو أهلها على طول ندب، هذا غلو. ولكن نقبرهم كما قبر المسلمون بعد أن يتكلموا بعده في أرض الغرب، ولا نرفع قبورهم ولا نبني عليها. هذا هو الحق الشرع. إذا زاد على هذا صار غلوا، والغلو صار يكون بدعة وصار يكون شرك. الغلو بعض الأحيان يكون بدعة، يكون بناء على القبور والنفاذ عليها والإقبال عليها، هذه بدعة. ودعاءهم من دون الله والاستغاثة بهم من دون الله هذا شرك، نسأل الله العافية.